وعليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو اللقاء قبل الأخير. الاثنين القادم إن شاء الله تعالى إجازة إلى ما بعد رمضان. الاثنين القادم والصيام الاثنين القادم إن شاء الله تعالى سنفرد اللقاء القادم إلى فقه الصيام حتى ننتهي من سجود السهو اليوم إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ويشرع ليسيره سجود. ما معنى هذا الكلام؟ ما زال المصنف يتحدث عن سجود السهو. قال: وعمل مستكثر، عمل مستكثر يعني كثير عمل في الصلاة من غير جنسها. هناك أعمال وأقوال من جنس الصلاة وأعمال وأقوال من غير جنس الصلاة. ما هو الذي من جنس الصلاة؟ كالأعمال مثلا الركوع والسجود القيام تسبيح، هذه أقوال، ذكر، كل ذلك أعمال وأقوال من جنسها. أما إن أتى بأعمال وأقوال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة كأن يسير من هنا إلى عند دورة المياه، هذا عمل من غير جنس الصلاة، أو يلتفت يمينا ويسارا ويطيل، يقول عمل مستكثر، أو ينظر في ساعته ثم يخلعها ثم يضعها في حقيبته ثم يخرجها، هذا عمل مستكثر الذي ينظر إليه يقول أنه ليس في الصلاة. إذن هذا العمل المستكثر من غير جنس الصلاة، هذا هو الضابط، من غير جنس الصلاة يبطلها، عمل المستكثر يبطلها بشروط: أن يكون هذا العمل من غير الجنس، اثنين أن يكون متوالي، فلو كان متفرقا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة ثم يركع ويضعها وفي الركعة الثانية، هذا عمل متفرق على الركعات الأربع، عمل متفرق، لو جمع في ركعة واحدة لكان مستكثر، لكان مستكثر. يعني يمكن للإنسان أن يعمل عمل ليس من جنسها لكن يسير لضرورة لمصلحتها، كما قلت إن الإمام البخاري له كتاب يسمى كتاب العمل في الصلاة لصالحها. قال: وعمل مستكثر عادة. العادة هنا تعود إلى العرف، يعني ما يسميه الناس عملا، بحيث إذا نظر إليها الرائي قال هذا لا يصلي، هذا لا يصلي من فرط حركته. عمده وسهوه، يعني العمد والسهو سواء للعمل المستكثر. يعني رجل قام يصلي فسهى أنه فين في الصلاة، فالتفت من القبلة فتح الباب ثم جلس وأكل وشرب سهوا، صلاته باطلة حتى لو سهى، لأن الأكل والشرب كما صلاة عمده يبطلها ويسيره يعفى عن يسيره. أما العمل الكثير هذا يبطلها عمده وسهوه سواء. قال: ولو أشرع ليسيره سجود، يعني إيه؟ عمل من غير جنس الصلاة يسير يشرع له سجود؟ لا يشرع له سجود. رجل أخرج المنديل وهو يصلي ثم تفل فيه، هذا من جنسها أم من غير جنسها؟ من غير جنسها، هل يشرع له سجود؟ لا يشرع له سجود، ولا يبطل ولا يبطلها لأنه يسير، لأنه إيه؟ يسير. كما لو أخرج الهاتف المحمول من جيبه ثم أغلقه وهو يصلي، هذا عمل من جنسها أم من غير جنسها؟ من غير جنسها، لكنه يسير، لكنه يسير، لا يشرع له سجود سهو. يبقى هنا نقول، يقول المصنف: وعمل مستكثر عادة، مستكثر في الايه؟ في العادة، مستكثر في العادة من غير جنس الصلاة. يبقى هنا شروط يجب ان تكون واضحة. اولا عمل مستكثر متوالي متتابع، اربعة من غير جنسها، من غير ايه؟ جنسها. قال انتقل المصنف الى قضية الاكل والشرب في الصلاة، قال ولا تبطل بيسير اكل او شرب سهوا. لا تبطل بيسير اكل او شرب سهوا، يعني اذا سهى واكل وشرب يسيرا وهو يصلي. هذا رأي المذهب، انه اذا سهى واكل وشرب يسيرا لابد ان نضع القواعد. القواعد تقول الاكل والشرب عمدا يبطلان الصلاة بلا خلاف، الاكل والشرب عمدا يبطلان. الكلام في اليسير ومن سهى، في الاكل والشرب اليسير ومن سهى. قال ولا تبطل بيسير اكل او شرب سهوا، يعني سهى ثم شرب وتذكر انه ايه؟ يصلي. ربنا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، معفو عنه. قال ولا نفل بيسير شرب عمدا. اذا المذهب هنا يرى ان الاكل والشرب بيسير سهو لا يبطل الصلاة، والشرب عمد بيسير في النفل لا يبطلها، لما صح عن عبد الله بن الزبير انه عطس وهو يصلي نافلة فشرب الماء. لكن الراجح ان الشرب العمد يبطلها بكل حال، يبطلها بكل حال، الشرب العمد والاكل العمد يبطلها بكل حال. اما العلماء فرقوا بين الاكل اليسير والشرب اليسير الحنابلة، لماذا؟ ايه الفرق؟ قالوا لان الاكل يحتاج الى مضغ وحركات، ها، بغيره، بخلاف الايه؟ الشرب. لكن الراجح من اقوال العلماء ان الاكل والشرب يبطلان الصلاة على كل هيئة، الا اليسير يعفى عنه، الا اليسير يعفى عنه. قال المصنف نعم لا يبطلها، بقايا الطعام لا يبطلها. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود، النبي صلى الله عليه وسلم بين ان القراءة القرآن في السجود والركوع منهي عنهما، امرت الا اقرأ وانا ساجد وانا. السؤال يقول ما حكم صلاة رجل قرأ القرآن في ركوعه وسجوده عمدا؟ شيخ محمود، واحد الله اكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم تلا القرآن وهو ايه؟ يركع، قرأ القرآن، ما حكم الصلاة؟ صحيحة ام باطلة؟ سبح يا شيخ محمد، خلاص، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم تلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه وهو ايه؟ راكع او هو ساجد. ما حكم الصلاة وما حكم هذا العمل؟ العمل حرام، العمل ايه؟ نهيت. حتى لو احنا نقول على العلم، سيك موضوع الجهل ده، الظاهرية قالوا تبطل، الجمهور على عدم البطلان، عليه اثم لانه اتى بذكر مشروع في غير محله. قراءة القرآن مشروعة ام لا؟ مشروع من جنس الصلاة ام من غير جنسها؟ مش عاوز الكلام من جنسها، قراءة القرآن، لكنه قرأ في غير المحل، قرأ في غير المحل. هنا نقول صلاته صحيحة لكن عليه اثم انه اتى بذكر في غير محل. غلط، لا يجوز، يحرم عليه، يحرم عليه أن يقرأ القرآن وهو راكع، يركع على طول، لا يقرأ القرآن راكعا على الإطلاق. نعم، إذا تعمد القراءة، الكلام في العمد، لو سهى لا شيء عليه، لو سهى يعني هو راكع ظن أنه قائم فقال سبحان ربي العظيم ثم قال وظن أنه ما زال قائما، سهى لا شيء عليه، لا شيء، ولكن عليه سجود سهى. فهمت هذا؟ أما الكلام في الحرمة لو تعمد القراءة. قال ولا وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه ككراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام، يعني قرأ التحيات لله وهو إيه؟ قائم، يبقى أتى بذكر المشروع في غير محله، وقراءة سورة في الآخرتين لم تبطل. يعني المذهب يرى أن قراءة سورة من قصار السور أو من القرآن في الركعتين الآخرتين غير مشروع، إنما قلنا قبل ذلك أن النبي كان إيه؟ في بعض الأحيان يقرأ فيهما. قال لم تبطل الصلاة ولم يجب له سجود بل يشرع. يعني إيه السجود؟ عندنا قاعدة مهمة جدا في سجود السهو نبرزها، ما هي؟ كل ما كان فعله عمدا يبطل الصلاة تركه يجب له سجود السهو. القاعدة الثانية أن نقولها، كل ما يبطل الصلاة فعله عمدا يجب له سجود السهو، يجب سجود السهو له ايه؟ واجب. فعله عمدا يبطل الصلاة. مثال، نعطي مثال، التشهد الأوسط واجب، واجب ولا ركن؟ واجب. تركه عمدا، رجل أتى إلى الركعة الثانية وقال لن أقرأ التشهد متعمدا تبطل الصلاة، إذن حكم سجود السهو في هذه الحالة واجب. مثال آخر، رجل تعمد أن لا يسبح وهو راكع، الله أكبر، المفروض يقول إيه؟ سبحان ربي العظيم، قال مش قايل كده يعني، تعمد، ها؟ فنسيانه يجب له سجود السهو. طب إن سهى عن التسبيح وهو راكع يجب عليه سجود؟ يجب. يبقى متى يجب سجود السهو؟ إن ترك قولا أو فعلا عمده يبطل الصلاة بتركه. قاعدة ظهرت أم لم تظهر؟ سؤال، رجل تعمد ألا يقرأ دعاء الاستفتاح، ما حكم سجود السهو؟ لا شيء عليه، لأن تركه عمدا لا يبطل الصلاة، مش كده ولا ايه؟ طيب رجل تعمد الا يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى، ها؟ تعمد الا يبطلها، طبعا ترك ركنا، الركعة كلها ايه؟ تبطل. انما لو سهى عن قراءة الفاتحة، ها؟ سجود السهو لا يجبر الاركان انما يجبر الواجبات. اصحى، سهى ان يقرأ الفاتحة، ماذا نقول له؟ الغي هذه الركعة، لمطلغ الغي هذه الركعة واتي بركعة اخرى ثم اسجد للسهو، لان ترك الفعل او القول الذي هو من واجبات الصلاة او من اركانها يجب له سجود السهو. قال المصنف القاعدة دي مهمة جدا. نعم، لو يعلم ايه حديث ايه لا يعلم، شوف يا مول، لو يعلم أن قراءة القرآن في الركوع والسجود حرام ثم فعلها يأسف، لكن لا تبطل. الظاهرية قالوا تبطل. هل الفعل الحرام في العبادة يبطلها؟ رجل صلى مسبلا لإزار، في فرق بين حاجتين، في حرام لذاته وحرام لغيره. رجل صلى مسبلا، يعني ثيابه ايه؟ ما حكم صلاته؟ صحيحة مع الاسم، صحيحة معه، هو نفس الكلام ده. الحرام قسمان. طيب خلينا في قوله هنا، قال لا يقبل، مش معناها شيخ عدم القبول، لا يقبل كمان الكمال زي لا صلاة للمنفرد. نعم هو ضعيف، من عارف ضعيف من جوه، حتى لو صح الحديث اهو، لو صح. احنا قلنا من الكلام في الفتح دلوقتي تعمد سهى ولا تعمد؟ ها سهى، لابد ان يأتي بركعة الجديد. صحيح، لا ركعة واحدة، لكن الحقيقة مسألة خلافية جديدة. رجل يصلي العصر وجاء في الركعة الثالثة ونسي أن يسجد سجدة، نسي أن يسجد إيه؟ السجدة الثانية، فقام لركعة الرابعة، ثم أتى بالرابعة وجلس للتشهد، ثم تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية، ما يلزمه في صلاته؟ سهو إيه؟ هيجيب ركعة. طيب متى، من أين يأتي بالركعة؟ هل يأتي بركعة كاملة أم يعود ويجلس ثم يسجد السجدة التي نسيها؟ لأنه أتى بأركان في الركعة، يعني قرأ الفاتحة ثم ركع ثم اعتدل ثم أتى بسجدة، كل هذا قد حصله، هو الذي نسيه إيه؟ سجد. العلماء على خلاف، هل يأتي بركعة كاملة من أولها أم يأتي بالسجدة فقط التي نسيها؟ كان الموضوع، فهمت الموضوع؟ يعني هو سأل السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أنا ما لم أسجل السجدة الثانية للركعة رقم كم؟ يبقى عليها كم؟ عليها ركعة، الركعة هذه لاغية، هل يقوم يأتي بركعة كاملة من أولها أم يعود فأجلس ثم يسجد ثم يعتدل ثم يسلم؟ ها؟ هو خلاف. الشيخ انتصر لأن يأتي بالسجدة فقط، الشيخ الممتع انتصر لأن يأتي بالشيء الذي تركه فقط، لكن الذي عليه الجمهور هو أن يأتي بإيه؟ بالركعة كاملة، بالركعة إيه؟ كاملة. هذا مهم جدا. قال المصنف، طيب رجل نسي، دي نقطة برضو مهمة جدا، نسي الركعة الثانية، السجود الثاني في التشهد في الركعة الأخيرة، في الركعة الأخيرة، ثم سلم، عليه إيه؟ ركعة، هو قال الله أكبر، سجد، سجد الأولى، لاحظ واحد، سجد إيه؟ الأولى، وقام من السجود الأول إلى الركعة الرابعة، فنسي السجدة الثانية في الركعة الثالث، ثاني الموضوع. دي نقطة مهمة لأن الكثير يخطئ فيها فأرجو التركيز. فالركعة الثالثة سجد، السجد الأخر كم؟ واحد، الله أكبر، وراح إيه؟ قائم على طول، جزاك الله خير، وراح قائم على طول، ثم أتى بالركعة الرابعة، تمام، فتذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية ركعة الثالثة، حياتي بركعة كاملة كما تقولون أنتم، صح؟ طب من أين يأتي بركعة الثالثة؟ يأتي قائما مباشرة أم لابد أن يجلس ثم يقوم؟ تفهمت هذا؟ نمثلها يعني ايه؟ هو سجد السجدة الاولى في الركعة ثم قام وشرع الى الركعة الرابعة، تذكر انه لم يسجد السجدة الثانية في الركعة الثالثة باطلة لاغية، فعاد بعد ان سلم يأتي بايه؟ بركعة. من كيف يأتي بالركعة؟ يكبر ويقرأ الفاتحة ويركع، ام لابد ان يجلس ليحصل ركن الجلوس بين السجدتين، لانه نسي السجدة ونسي ان يجلس بين السجدتين، نسي كم ركن؟ ركنين، نسي ركنين، وهو ركن الجلوس بين السجدتين. ها، ما هو السجدة الاولى قام مباشرة، الجلوس بين السجدتين ركن. قال العلماء عليه ان يجلس اولا كده هو بين السجدتين الله اكبر، ثم ايه؟ يقوم، لا ياتي للركعة مباشرة، وانما يحصل الركن الذي الركنين معا. نعم نعم، لكن الجلسة اللي في الوسط نسيها لم يأتي بها، سيأتي أي ركعة كاملة، سيأتي بركعة كاملة، إنما يبدأ من حيث نسي. قال العلماء يبدأ من حيث إيه؟ نسي، معروف هذا الكلام، إنما هو الآن نسي أن يجلس، ملغي تماما الجلسة التي بين السجدتين لم يفعلها. طبعا ده رأي، لا خلاص تشهد هو تشهد خلاص. نعم، يحصل ما لم يفعل. هو صحيح صحيح. قال المصنف فإن طال وإن كان سهوا وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت. إن سلم قبل إتمامها عمدا، يعني إيه؟ بعد أن سجد السجدة الثانية في الركعة الرابعة راح إيه؟ سلم قبل أن يتشهد وقبل إيه؟ عمدا بطلت. وإيه؟ ما لسه هنتكلم فيه. يقول السائل اتى بسجدة واحدة في الرابعة ثم جلس يتشهد، جلس ايه؟ يتشهد، ثم سلم، يلزمه ايه؟ ركعة كاملة، لان السهو لا يجبر الاركان، السهو لا يجبر الاركان، الركعة لاغية لانه فيها نسي ايه؟ ركن. انما الخلاف بين العلماء في شيء مهم، هب أنه قرأ الفاتحة ثم ركع ثم اعتدل ثم سجد سجدة واحدة ثم قام، وبينما هو قائم تذكر أنه لم يسجد، عليه أن يعود في الحال. طب لم يتذكر إلا في الركعة الرابعة في السجود، خلاص كل عام وأنتم بخير. يعني ان اتى للركن المماثل، للركن الايه؟ المماثل في الركعة الثانية، الركعة ايه؟ لاغية. ان ادرك قبل ان يأتي الى المماثل عليه ان يعود. فهمت هذا الكلام؟ نعم نعم مولانا. نعم، لو في الركوع يرجع للسجد، لانه لو تذكر ثم اكمل فقد بطل يعود. قال المصنف طب خلاص، وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت، وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد. يعني ان كان سهوا، يعني سلم قبل اتمام سهوا، والنبي قد فعل ذلك في حديث ذو اليدين لما سلم ثم ايه؟ ثم سجد للسهو بعد التسليمتين وأتى بركعتين كاملتين. قال فإن طال الفصل عرفا، يعني إيه؟ يعني رجل صلى ركعتين ثم سلم في الظهر ثم تذكر قبل أن يخرج من المسجد أنه صلى ركعتين وذكر فيأتي إلى بركعتين ويسجد للسهو. إن طال الفصل عرفا يعني طال الفصل عرفا خرج من المسجد ثم ذهب وبعد حين تذكر خلاص لابد أن يستأنف الصلاة من أولها لطول الفصل عرفا قال أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها يعني الكلام بغير مصلحة الصلاة إيه يبطلها الكلام لغير مصلحتها يبطلها الكلام ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل بمعنى إن تكلم كلاما يسيرا لمصلحة الصلاة لم تبطل مثلا تكلم كلاما يسيرا لمصلحة الصلاة العبرة أن يكون الإيه حتى قال العلماء انتبه لهذا لو أن رجلا تنحنح لغير ضرورة لغير ضرورة دي حرفان تبطل الصلاة فلما لغير إيه ما هي الضرورة أن يقف الريق أو يتنحنح لأمر شرعي كأن يذكر الإمام أو يتنحنح لجاره إنما واحد وقف بقى في الصلاة عمال كل شوية إيه يتنحنح لغير إيه ضرورة عند ذا أو تأفف لغير ضرورة الأف أف لغير ضرورة أو عطس بصوت مرتفع لغير ضرورة يعني إيه العطس يمكن أن يتحكم فيه إذا به يقول ها ها عامل إيه زي إخواننا الذين يبكون في رمضان يقعد يبكي بنحيب كما لو كان يبكي على ميت يعني في الصلاة إن الله وإن إليه راجعون النبي كان يبكي ولا يسمع له إيه صوت يرى دمه على خده فقط أما دك يعجزهم الله لا إله إلا الله أنت في صلاة يا شيخ أنت في صلاة حتى قال العلماء التنحنح والتأفف يبطل الصلاة لغير ضرورة بعضهم قال هذا لا الشكر ده من جنسها ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي أو لو قال مثلا لك الشكر يا ربي لك الحمد والشكر كما ينبغي هذا ثناء على الله هذا ثناء في غير محل نعم لم يشرع بدعة يا أخي فاهم والله هو ربنا ولك الحمد هو الوارد الشيخ بيقول لو قال ربنا ولك الحمد والشكر زاد الشكر من عند نفسه هل تبطل الصلاة؟ لا تبطل لأنه إيه؟ أتى بثناء من الله على الله لكنه لم يرد لكنه لم يرد ده بعد الصلاة عشان محمد شو الصلاة لا دك لا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا دارات البخاري مش فيها الشكر خالص اما دي مش فيها شكر هذه الرواية مش فيها شكر مش فيها لفظ الشكر يا شيخ محمد الرواية عند البخاري قال ربنا ولك الحمد حمدا ايه كثيرا طيبا مباركا فيه طب خلينا في موضوعنا قال المصنف فان طال الفصل عرفا او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها يعني طال الفصل بعد أن خرج ونسي فطال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها يعني نسي أن يأتي بركعتين ثم تكلم في كلام في الدنيا لغير مصلحة الصلاة النبي تكلم فقال أحقا ما قال ذو اليدين هل الكلام لمصلحة الصلاة أما إن تكلم لغير مصلحتها حتى لو سهوا بطلت الصلاة قال ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل وشو بقى وقهقهة ككلام وقهقهة ككلام يعني من قهقه في الصلاة حضر الشيخ الفكرة وسلسلة كثيرة تقهقه يعني ايه ضحكة بصوت ايه قهقه ابتسم مش فيها حاجة صلاته صحيحة، انما قهقه كل عام وانتم بخير صلاته ايه توضي انت. الاحناف قالوا يتوضا، الاحناف الحنف ده قالوا ان من قهقه في الصلاه صلاته باطله والدم الوضوء. ما علاقة القهقه بالوضوء؟ الجمهور على ان القهقه تبطل الصلاه ولا تبطل الوضوء، يعني لابد ان ندرك هذا. وقهقهة ككلام، ككلام في الصلاة. او وان نفخ، وان نفخ، نفخ يعني ليه اوف لغير ايه ضرورة، يعني ممكن الدبانة تقول اوف ماشي، انما يعمل ايه يتأفف لغير ضرورة. او انتحب، انتحب يعني ايه بكاء بانتحاب لغير ضرورة من غير خشية الله. او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت الصلاة. تنحنح من غير حاجة، انت تنحنح نعم بس ليه لحاجة، ما هي الحاجة؟ الحشرجة في الحنجرة، نحنح لجارك لتنبهه، نحنح عند مرور احد ده موضوع تاني. انما واحد وقف في الصلاة كل شوية طول الصلاة من غير ضرورة، اذن هذا يشعر انه ليس في الصلاة. قال المصنف وقهقهة ككلام، وان نفخ او انتحب من غير خشية الله. يعني ايه انتحب من غير خشية الله؟ يعني قد ينتحب بخشية وبدون ان يتحكم في نفسه وبدون سيطرة على بكاء. في ناس كده اذا بكى لا يتحكم. لذلك كما قلت قيل لشيخ الاسلام ابن تيمية ان فلانا يقع حينما يكون في الصف في الصلاة عندما يسمع قراءة من الامام روحيه واقع في الصف الاول، قال اتوني به وضعوه على حائط على جدار حائط واقرأوا عليه ذات الآيات، فإن وقع فهو صادق وإن لم يقع فهو كذاب. يعني ما يكون على الحيطة كده فوق نقرأ عليه نفس الآيات يقع بغير شعور بغير إرادة بغير تحكم، إذن هو إيه معفو عنه. إنما قرأوا عليه الآيات فإذا به إيه يمسك في الحائط، اذا يشعر بحاله، اذا يشعر بحاله. فمن انتحب وهو يشعر ويستطيع ان يتحكم في ذاته، بعض الاخوة اسمعهم في رمضان بالذات يرفع الصوت وينحنح ويقهر يرفع صوته بالبكاء، فهذا كله يعرض الصلاة لايه؟ يعرض الصلاة لبطلان. قال وان نفخ او انتحب من غير حتى التثاؤب، يعني يولد التثاؤب انت في الصلاة مولانا لا اله الا الله. بعض الاخوة الثاني يعطس، يعطس ازاي لا اله الا الله، انت يمكن ان تتساءب بغلقي بظهر اليد ثم بدون ان تتأوى. هذه كلها تعرض الصلاة للبطلان، تعرضها للبطلان يا ابن الشيخ، فاجب ان تعي لهذا. لا غلط، يعني رجل الامام اطال في الصلاة كما قال الشيخ الامبابي هذا، فاذا يقول يعني يتنحلح لايه لكي يركع، طب انت تستفتح عليه، هذا ايضا يعرضه للبطلان، يعرضها للبطلان لانه لم يستفتح عليه بخطأ شرعي. نعم يعني صلاته صحيحة، يعني رجل قال من فهم لمصلحة الصلاة، هذا الكلام من مصلحة الصلاة، هل هذا الرجل يتعمد هذه الزيادة ام هو جاهل؟ اكيد جاهل، صلاته صحيحة. يعني هي لطيفة جاءت من قبل الصعيد وجه البحري. قال السائل الكريم قال الإمام في الصلاة فسبح بحمد ربك وكن مع الساجدين. فقال الإمام إيه المأموم كن مع الساجدين. استفتى عليه مش من الساجدين مش من الساجدين دي من عندي هو يعني زاد كلمة إيه مش من الساجدين. ما حكم صلاتي؟ قلت صحيحة لأنها لمصلحة الصلاة يستفتى على الإمام. ثانيا أنه حتما إيه يجهل كمعاوية لما قال وثكل أماه في الصلاة وثكل أماه حينما نظر إليه الصحابة حدث نفسه. نعم ما هو الذي يعلم يا شيخ هو الذي يعلم ما هو الذي يعلم لا تبس لا الذي يعلم. طب ننتقل إلى الفصل الأخير. نعم يا شيخ أيوة يا مبابي نعم ايه غصب عنه يعني صلاة تبطل ان تعمد هذا صلاة تبطل اما ان كان نسيا خلاص ما سمعش. ايوه يا شيخ تعمد ان يقول ايه تحدث بغير جنس الصلاة هي ايه من اعمال الصلاة من اقوال الصلاة ها صحيح في السجود صحيح جائز جئت فيه. قال آخر الكلام في السجود السهو قال المصنف ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. ترك ركنا فذكره بعد شروعه ذكره بعده ترك الفاتحة ثم ركع ثم اعتدل ثم سجد ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة ماذا يصنع؟ يعود إلى القيام ليأتي بالفاتحة. إنما إن قام إلى الثانية وشرع في قراءة الفاتحة الثانية يبقى تبطل الركعة بكاملها. مفهوم هذا الكلام؟ مثال الله أكبر قرأ الفاتحة ثم الله أكبر راح إيه ساجد نسي إيه الركوع. الركوع ركن الركوع إيه هو القيام منه. هنا الركوع ركن ثم سجد وبينما هو في السجود تذكر أنه لم يركع يقوم مباشرة ويركع ثم يعتدل يحصل ما ما فاته. طب إن لم يتذكر أنه نسي الركعة إلا في الركعة الثانية فتبطل الركعة بكاملها لأنه أتى إلى الركن المماثل أتى إلى الركن المماثل. فإن أتى إلى الركن المماثل فقد بطلت الإيه الركعة وإن لم يأتي إلى الركن المماثل فيأتي فيعود إلى ما نسي. نعم هذا الكلام لا سبوك لا لأنه أتى أتى أتى لا إنها الصلاة أن يتلف من الأول أن يأتي بها من أول إنما جعل الكلام من الوسط لم يكتب في حديث في حديث طيب بس على غير الأولى على غير الأولى الأفضل الصحيح. قال المصنف ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. انتبه، بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بعد شروعه في قراءة إيه؟ ركعة أخرى. قال: وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، يعني إيه السؤال بتاعه؟ نسي الركوع ثم سجد، وبينما هو ساجد تذكر أنه لم يركع، يعود فيأتي بالركوع ويأتي بما بعده، ها؟ متتالي. ما قلتش بقى إيه سجدت الأولى أسجد بات واحدة، لا، الترتيب مهم، يمحو ما صنع بعد هذا النسيان ثم يأتي يبني عليه. وإن نسي وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، يعني بعد أن سلم علم أنه نسي سجدة كترك ركعة كاملة، يأتي بها كاملة. طبعا كل ده في سجود سهو. خلي بالك بقى حتى دي سيدنا الشيخ، أيوة نعم، ما هو تشهد خلاص يأتي بالركعة فقط، تشهد بلس جينه بلس جينه. وإن نسي التشهد الأول، دي بقى حتة مهمة وعليها أسئلة كثيرة، نسي التشهد الأوسط وقام، أربعة أحوال لقيامه: تذكر وهو يقوم أنه لم يقرأ فجلس قبل أن، فلا شيء عليه ولا سجود سهو لأنه تذكر قبل أن يقوم. طيب قام ولكنه لم يشرع في قراءة الفاتحة، يعود ولا شيء عليه، ها؟ ويسجد سهو طبعا. إن شرع في قراءة الفاتحة لا يعود ويحرم عليه أن يعود، والبطلان أقرب لأنه أخذ في ركن من قيام. يعني إن تذكر، طبعا العلماء قالوا متى يعود؟ إن فارقت الإذن الأرض، قام هكذا ثم تذكر، أربعة أحوال: تذكر وهو يقوم وجلس، تذكر وهو في الوسط يجلس، تذكر وهو قائم قبل أن يشرع في الفاتحة يكره له أن يجلس، دي نقطة مهمة. وإن جلس صلاته إيه؟ صحيحة صحيحة. باطلة متى؟ إن شرع في قراءة الفاتحة. أربعة أحوال نقولها مرة ثانية: إن قام من التشهد الأول وأراد أن يقوم وتذكر قبل أن تفارق الإليتان الأرض، لسه لسه راح جالس لا شيء عليه ولا سجود سهو. إن قام في وسط القيام تذكر فاه ولم يعتدل قائما، هذه الحالة الثانية، جلس ولا شيء عليه. إن اعتدل قائما ولم يشرع في الفاتحة يكره له أن يجلس، فإن جلس فلا شيء عليه، عليه سجود سهو وصلته إيه؟ صحيح. الحالة الرابعة وهي أن يشرع في قراءة الفاتحة وقد نسي التشهد الأوسط ثم أجلس، فالبطلان أقرب من أقوال العلماء. أربعة أحوال ذكرها الشيخ رحمه الله هنا، لأن البعض نسب إلى الشيخ ابن عصيمين ظلما أنه يقول أنها لا تبطل. الشيخ انتصر إلى البطلان في حالة شروعه لقراءة الإيه؟ الفاتحة. قال: وأن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، حالتان: إما أن لا تفارق الإليتان الأرض، وإما أن تفارق هو فين؟ في الوسط ولم يعتدل، فيلزمه في الحالتين أن يجلس. قال: وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وإن شرع في القراءة يحرم عليه أن يرجع، وإن رجع فصلاته باطلة. قال: وعليه السجود للكل، عليه سجود السهو. لكن كلمة للكل قال الشيخ معلقا: إن لم ينتصب قائما وتذكر والإليتان في الأرض فلا سجود عليه، لأنه لم يفارق ولم ينسى وأتى بكل شيء في محله. فهمت هذا؟ قال: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن ترك ركن وإن شك في ترك ركن فكتركه. شك في عدد ركعات يبني على الأقل، ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة. اثنين ولا ثلاثة؟ اثنين. شك هل سجد السجدة الثانية أم لا، كأنه ترك يأتي به، فإن شك في ترك ركن كتركه الشك يطرح، ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة. يعني إن شك في ترك واجب أو زيادة، يعني معناها إن شك في ترك واجب فالأصل أنه أتى به، الواجبات تختلف عن الأركان. قال: ولا سجود، حتى دي مهمة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. المأموم تبع لإمام، للإمام، يعني سهل المأموم عن أن يسبح سبحان ربي العظيم فإمامه يجبرها، إمامه يجبر الفاتحة فمن باب أولى يجبر الواجبات، إمامه يجبر الأركان، الفاتحة ركن. يعني إن دخل المأموم والإمام راكعا فلم يقرأ الفاتحة لإمامه. وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، القاعدة اللي قلناها. سؤال: متى يكون سجود السهو واجب؟ نعم، اذا ما لحقهاش ماشي، انما نحن نقول القاعدة هنا يا شيخنا: متى يجب سجود السهو؟ متى يجب في حق المصلي؟ ان ترك فعلا تركه عمدا تبطل به ليه الصلاة. ترك العمد الركن، تركه عمد تبطل الصلاة، الواجب تركه عمد تبطل به الصلاة. مثل الفقهاء للواجبات بالتشهد الاوسط، فالتشهد الاوسط مثال للواجب، ليس هو مقصود لذاته، انه مثال لليه للواجب. قال المصنف: وتبطل بترك سجود السهو سهو أفضليته قبل السلام فقط، لكن وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. مسائل متشابكة، مثال أمثلة سريعة حتى ننتهي من هذا الباب. في ركعة واحدة هو عليه سجود سهو ونسي أن يسجد، وهذا كثير يحدث، أنا عليه سجود سهو ونسيت أن ثم انصرف خلاص. جمهور العلماء قالوا لا شيء عليه، لأنه نسي الواجب فسقط لجهله ونسيانه ولخطأ، ربنا تؤاخذنا إن لم يتعمد أن يترك الواجب. ابن تيمية أرى خلاف الجمهور أنه يجب أن يسجد حتى وأن طال الفصل، ما تتذكر سجود ابن تيمية، لكن الراجح رأي من؟ الجمهور. السؤال الثاني: رجل نسي التشهد الأوسط واحد وقام فعليه سجود سهو، ونسي سبحان ربي العظيم في الركوع لم يسبح عليه سجود، ونسي رب اغفر لي بين السجدتين عليه سجود سهو، ونسي سبحان ربي الاعلى في السجود عليه سجود سهو، يبقى عليه كم سجود هنا؟ يسجد كم مرة؟ ها؟ واحدة تجبر الجميع، كرجل أحدث وأكل لحم جزور وأخرج ريحا وتبول وتغوط، كم موجب الوضوء هنا؟ أربعة. وضوء واحد يجبر الجميع أم لابد أن يتوضأ أربع مرات؟ وضوء واحد يجبر الجميع، هذه نقطة مهمة. قال هنا المصنف وسجود السهو، لكن المشكلة تحدث، رجل شك أو زاد في صلاته ركعة، زاد خامسة ونسي التشهد الأوسط، يبقى عليه سجود إيه؟ سهو. لهذا ولا السجود للزيادة بعد التسليمتين، والسجود لنسيان التشهد الأوسط قبل التسليمتين. تعارض هنا، ما قبل التسليمتين يسجد قبل أم يسجد بعده؟ ما رأيك؟ نعم، احنا قلنا هو نسي التشهد الأوسط يبقى عليه سجود سهو قبل التسليمتين، زاد ركعة يسجد بعد التسليمتين يبقى عليه سجود بقى وعليه سجود قبل، يسجد بعد أم يسجد قبل؟ نعم. الحقيقة العلماء الأولا نقول إن نسي واجبين اثنين قبل التسليمتين ثم زاد ركعة فعليه ايه؟ فعل واحد يوجب السجود بعد التسليمتين، يبقى اثنين الى واحد، يبقى يسجد ايه؟ قبله، لان الاكثر هو الذي قبله والادنى هو الذي بعد، يعني افعاله التي توجب السهو ثلاثة، اثنين قبل التسليمتين واثنين واحد بعده، يبقى يسجد ايه؟ لو متساويين. هنا بقى ايه الخلاف؟ الراجح ان رسول الله قال ثم يسلم ثم يسجد بعد التسليمتين، الا ان من العلماء من يرى ان جبر الصلاة قبل التسليمتين اولى من جبرها بعد التسليمتين. طبعا هناك خلاف، هل السجود لو كان سجود السهو يشرع بعد التسليمتين واتى به المكلف قبل التسليمتين، هل يجزي ام لا يجزي؟ يعني رجل زال في صلاته ركعة، زال ركعة او نقص ركعة، حديث زلدين المشروع ان يجد بعده التسليمتين، سجد قبل التسليمتين، هل سجوده يجزئه ام لا يجزئه؟ طبعا الشيخ يرى انه لا يجزئه والصواب انه ايه؟ يجزئ. طبعا بعض الفقهاء قالوا انه يسجد قبل التسليمتين في كل حال حتى لا ندخل في الايه، انما الحقيقة الامور يجب ان يعني نوسطها للناس، كما قلت في اللقاء الماضي نريد طالب علم يذكر الحالات بملخص بسيط في صفحات قليلة يعني سجود السهو ثم يبين حالات التي ايه، واضرب مثلا لترك ركن ولا ترك واجب امثلة فقط، والله تعالى المستعان. طبعا لان ده واجب، ده واجب من الواجب، خلاص عفى الله عنك، خلاص يأس اي دعاء اللهم اغفر له. نعم لا خلاص الا اذا نسي التشهد. كان سيدنا عمر يبكي في الصلاة ويسمع له انين كانين المرجل، انت عارف انين كانين المرجل يعني ايه؟ الاخ الذي يسأل هذا يقول انه يسمع له صوت يعني يجوز ان يرفع الصوت بالبكاء، لا، انين كانين المرجل كالماء الذي يغلي، عارف الماء الذي يغلي، الماء الساخ الذي يغلي، ولا تحدث ولا تأوه، وانما يسمع لصدره ازيزا كازيز الايه المرجل من خشية الله وعن رغم ارادته، انما اسمع، لابد ان نعلم انهم كانوا يدارون الدمعة كما ندار الثمؤة. يعني بعض السلف كان إذا بكى في قيام الليل يخرج في الصباح إلى الفجر يقول لأصحابه: ما أشد الزكام، أنا عندي إيه أدمع عين الليل الزكام، حتى لا يفتخر عليهم بأنه إيه بكى من خشية الله. فكانوا يدارون الدمعة كما ندار الثمؤة، حتى طلبا للإخلاص ودفعا للعجب وطلبا لرضا الله. إنما أن تبكي وسط الناس حتى يراك الناس دي مشكلة. أقول: هل يشرع الدعاء عقب أذكار الصلاة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. ليس في كل حال، بعد الأذكار يمكن لك أن تدعو، لكن ليس لها صفة الثبات. يعني أراد رجل أن يدعو بعد الصلاة يدعو، إنما ليس بعد كل ذكر، إيه بعد كل صلاة يجعلها سنة. ليس الدعاء، نعم أذكار بعد الصلاة تقولها ثم إذا بدأ لك أن تدعو لا يمنعك أحد، لكن المحظور أن تجعلها إيه سنة تحافظ عليها في كل صلواتك. نعم. جائز، كان يتأول القرآن وهو ساجد، جائز أن تدعو بالأدعية الواردة في القرآن وأنت ساجد. نعم. يا أخي تذكر، متى تذكر أنه زي فتحة يرجع تاني؟ لا منفعش، يرجع تاني على طول حتى لو جوه الصلاة. فهمت؟ يعني ناس يا اخواني فاتحة ثم ركع سبحان ربي العظيم ثم اعتدل ثم سجد، تذكر انه لا نقرأ الفاتحة يقوم، لا خلاص يلغيها تماما قبل ان يسلم. طبعا ملي كأنها لم تكن، الغاء تام. يبدأ يبني على الله. لا لا لا لا لا يركع تاني، لان الترتيب يا شيخ هيقوم يقرأ نفس الفاتحة ثم ركع ثم سجد، ونفس انه ارى الفاتحة يقرأ الفاتحة ثم اسجد، كل ما جاء به بعد ذلك الهي ترتيبهم. انا رجل خلف الامام لا شيء عليه، انا شيء عليه لما يجبرها. انا اعمل في مخزن بلدي، مخبز مكتب مخزن لي، يلا خير ان شاء الله، مخبز بلدي. المخبز البلدي ده الزحمة اخواني على الخبز، نسأل الله العافية. طيب يرجع من هنا ويه. مصر الذي كانت توزع القمح على الدنيا، يوسف عليه السلام جلس هنا وجاء له من الشام اخوته وقالوا: يا ايها العزيز اوفنا الكيل وتصدق علينا ان نراك من المحسنين. فكانت توزع القمح على كل انحاء الارض. الان هذا حالها، ودرجة الحرارة اثناء العمل بالنهار لا تتعدى 70 درجة، تتعدى. وليس لي مهنة اخرى الا هذه المهنة، وسمعت فتوى انه ممكن ان افطار اثناء صيام رمضان بقدر حاجته وليس امام الناس. طبعا قال العلماء: من كان عمله عمل شاق جدا مجهد يجوز له الفطر مع القضاء ان استطاع القضاء، او مع اطعام مسكين عن كل يوم، لان الله قال: وما جعل عليكم في الدين من ايه من حرج. الكلام ده ذكره بعض الفقهاء. هل ورد؟ لا لا لا لا لا، دول انبياء سمى باسماء الانبياء. انما واحد يسمى ابن بلير بوش، لان رأيت رجلا في قرانا يسمى ابنه ايه عاصفة الصحراء. لا حول ولا قوة الا بالله. شوفوا أرأيت إلى الخبل والجنون خذ يا عاصفة وروح يا عاصفة. هل هذا يعني؟ قال هل ورد أن عمر بن الخطاب في عهد قام أحد الأشخاص بالسرقة ولم يعني يقم عليه الحد، لأنه قال طبعا إقامة الحدود في الشرع لابد لها من ضابط. عمر أسقط الحد في عام الرمادة لأن الناس كانوا إيه لا يجدون، إنما إقامة الحدود في الفقه الإسلامي لها ضابط، قطع يد السارق له ضابط أن يأخذه من مال في حرز، أما ما الموضوع في الطريق العام وأن يكون عنده مقدار إلى غير ذلك. هل إذا وجدت خطأ في الصلاة في صلاة أحد المصلين أقول له أم لا وأكون من هذا الخطأ، مع العلم أن بعض الناس يجادلونني بالباطل حتى يجعلونني أنسى الأحاديث؟ لا، لابد أن تذكره وأن تنبهه إلى خطأه حتى وإن كنت خارج الصلاة. قال العلماء أنت خارج الصلاة ورأيت إنسانا إيه يخطئ في الصلاة ذكره، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى. حتى في لو لم لكن هناك من استفت عليه في الصلاة استفت عليه أنت. آخي سيد الشيخ ده أمر وارد يعني، واصبر على ما أصابك يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. برضو أنت مع الكبير خليك إيه بحكمة بالغة كما فعل عبد الله بن مبارك، وانت سمعت مني الكلام ده قبل كده لما عطس رجل بين يديه كبير جدا في السن ولم يقل الحمد لله، فابن مبارك يعني كيف يقول له فرق سن كبير، قال ماذا يقول المسلم بعد ان يعطس؟ قال الحمد لله، قال اذا يرحمكم الله، لفلوا كده يعني ايه من طريق خلفي. اذا انت في هذه الحال ينبغي ان تكون فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. واعتقد انك لو جئت تنصح رجلا كبيرا بشكل مباشر هتأفف منك، انما ايه الاول ايه لا مش بس صاحب الاول حتى بساية بسم الله، متى ما خد من بساية اسمع منك على طول على طول، او كتاب او كذا او كذا الى غير ذلك. نعم لسه الفاتحة ما هو لابد من متابعة صفة شيخ محمود، ما احنا بنقول ايه الصفوف ملتحمة، الصف الاول يرى الامام والثاني يرى الاول والثالث يرى الثاني، ما هو الطابق ده مفروض هم يروا، لا مفروض مواصلة. لأجل ذلك قال الجمهور باتصال الصفوف انه لابد لكل صف ان يرى الذي امامه حتى يتأسى به، والجميع يتأسى من بالامام، فالصف الاخير انما طابق منعزل تماما لا يجوز، لابد ان يكون هناك اتصال. ايه مزيع يعني يصلى على الام ولا يصلى ازاي يخشع كيف يعني؟ انت مالك انت في حالك اذا نسي الامام من اول نسي الامام فبدل من ان يركع سجد ثم قلنا سبحان الله فقام على فايه قام على الركوع مباشرة وفي الاخر سجد سجدة واحدة سهل سجدة واحدة، فما حكم لهم والسجدتين؟ الامام هذا قد اخطأ ويجب ان تنبهه، لكن الحقيقة يجب ان نعلم ان الله يتجاوز الامة عن الخطأ والنسيان وعن الجهل عن عما فعله الناس بإيه بجهل. هل تبطل المأموم بطلان صلاة الإمام؟ لا ليس بقول لا، احنا قلنا قبل ذلك أن الإمام إذا بطلت صلاته فصلاة المأموم إيه صحيحة، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وإيه وعليهم سنة. في بعض الحالات واجب. أين ننظر أثناء الركوع؟ موضع السجود أم على صبع أقدامنا؟ تنظر إلى موضع السجود. ما هو كيفية سجود السهو؟ شأنه شأن السجود العادي. سجود السهو شأنه شأن السجود العادي للصلاة، لا تقصه بذكر إلا أنه كالسجود الذي في الصلاة. وإذا سجد الإمام سجود السهو قبل السلام فما حكم الصلاة وماذا فعل المأمومين؟ يسجدون الإمام، المأموم تبع للإمام، فإن سجد الإمام يسجد المأموم. لا يلزم الوضوء لا طالما لم يحدث، لا يلزم الوضوء طبعا. لا يستأنف. ما حكم الإسلام في من يصلي بالناس بسورة البقرة في صلاة الفجر؟ هل هو مبتدع؟ لا، من قال أنه مبتدع؟ إنما هو منفر. فرق بين المبتدع والإيه؟ إن منكم لمنفرين، يعني رجل يصلي الفجر بالبقرة كاملة ينفر بشكل طبيعي، الناس يعني تنفر من صلاته، وربما لا يأتي أحد يصلي خلفه الفجر لأنه يطيل بهم بحيث يشق عليهم، فهو منفر. كما قال رسول الله لمعاذ: أفتان أنت معاذ؟ إذن أما مبتدع لا يجوز أن نقول مبتدع. نعم، العادي يا شيخ، القيام العادي مع صلب، مع صلبك تفتح القدمين، ليس تفتح هكذا ولا تضم هكذا، يعني ايه مع الجزع؟ لا، مع الجزع. صليت في جمع كبير صلاة العصر اماما فجلست بعد الثالثة، هل اكبر حين قيامي لآتي بالركعة الرابعة، علما بأنني إذا كبرت ظنها البعيدون عني الذين يروني تكبير الركوع فركعوا، وحينئذ يكونوا قد سبقوا الإمام؟ لا، وأنت تراعي أحوال المأمومين، كان المأمومين يعني يسبقونك فكبر عند الحركة، بعد أن تتحرك كبر عند اقترابك من السجود. ما الأشياء التي إذا فعلها تبطل الصلاة بها؟ سنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. بعض المساجد تؤخر العشاء في رمضان، فهل يجوز النوم بعد المغرب رغم الكراهة؟ نعم يجوز، يجوز النوم بعد المغرب رغم الكراهة. نسأل الله سبحانه وتعالى الاثنين القادم إن شاء الله آخر لقاء قبل رمضان، وربما نتحدث فيه إن شاء الله عن الصيام، وقد انتهينا بفضل الله من المجلد الأول في الشرح الممتع، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى.